Book 2 اثنان ديفي العائلة جيمانة الجد فاتستافس الجدة فاتسمامينة هو وهي Viņš un viņa. Al-ab. Tēvs. Al-um. Māte. Huwa wa hiya. Viņš un viņa. Al-ibn. Dēls. Al-ibna. Meita. هو وهي Viņš un viņa الأخ Brālis الأخت Māsa هو وهي Viņš un viņa العم أو الخال Tēvocis العمة أو الخالة تانتي هو وهي فينش اون فينيا نحن عائلة ميس اسام جيمنة العائلة ليست صغيرة جيمنة ناوف مازا العائلة كبيرة Ģimene ir liela.